حتى عصمة عن الفواحش. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الهوى والردى إلى مسالك أهل الرضا، وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا. أمرها عظيم. ولذلك ترى العبد الصادق في هدايته واستقامته منذ أن يدخل عليه فرض وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرفه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه نصوص موجودة صحيحة صريحة، فهي أول الأمر بعد الشهادتين، وهي العمود الذي يقوم عليه دين الإنسان. فإذا كان الإنسان يعظم أمر هذه الصلاة، وكان السلف الصالح يضربون المثل في ذلك، فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها، فليس للموفق السعيد إلا أن يؤدي حق الله. ذكروا عن إمام أنه مكث أكثر من 20 أو 30 سنة في حمص يصلي بأهلها، لم يسه في صلاة واحدة. فقالوا له: صليت بنا هذا العمر كله ولم تسه في صلاة؟ فقال: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا. إن كان يجحدها فحسبك أنه أضحى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا. وقد يعرض للمسلم عذر يؤخره عن إقامة الصلاة في وقتها من غير اختيار وتعمد، فهو بهذا لا يدخل في المتساهلين عن الصلاة والساهين. وفي هذا المسمع يحدثنا فضيلة الشيخ سعد الخثلان حفظه الله عن الفرق بين هذا المعذور وغير المعذور، فيقول: المعذور الذي فاتته الصلاة لعذر، الوقت في حقه هو وقت زوال العذر، كأن يجعل يضبط الإنسان منبه على وقت صلاة الفجر لكن يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهو في هذه الحال يعتبر معذورا. وهذا قد حصل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته لما كانوا بإحدى الغزوات، أمر بلالا أن يرقب الفجر وأن يوقظهم، لكن بلالا أيضا غلبه النوم فلم يوقظهم لحر الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا المكان قد حضره الشيطان، فتحولوا منه ثم توضعوا ثم أذن مؤذن، وبعد ذلك أتوا بالسنة الراتبة ثم أقيمت صلاة الفجر، ثم صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وجهر في القراءة كما كان يفعل، لأن هذا هو الوقت بالنسبة لهم. فالمعذور هو الوقت بالنسبة له وقت زوال العذر. أما غير المعذور الذي يتعمد تأخير الصلاة، هذا هو الذي يأثم، كمن ينام مثلا ولا يضبط المنبه على وقت صلاة الفجر ولا يأتي بها إلا بعد طلوع الشمس، هذا يكون قد أخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا، وهذا يأثم بهذا ويدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وصفهم الله تعالى بأنهم مصلون، فهم يصلون لا يتركون الصلاة لكنهم عن صلاتهم ساهون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الساهين أنهم يؤخرونها عن وقتها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر. وعلى المسلم وعلى المسلمة رفع مستوى الاهتمام بالصلاة، من اهتم بالصلاة فسيؤديها في وقتها، لكن من كانت الصلاة مستوى الاهتمام بالصلاة عنده ضعيفا فسيجد ثقلا وتكاسلا وترددا، وتارة يصليها في وقتها وتارة ما يصليها بسبب ضعف الاهتمام. ولذلك الأشياء التي يهتم بها الإنسان تجد أنه لا يتأخر عنها، يعني انظر مثلا للطالب وقت الاختبار تجد أنه لا يتأخر عنه معتذرا بثقل النوم أو نحو ذلك، وإنما يأتي في الوقت المحدد لأن مستوى الاهتمام عنده رفيع. تجد مثلا ما عنده موعد طيران تجد أيضا يأتي في الوقت المحدد، بل يحتاط ويأتي مبكرا ولو كان وقت صلاة الفجر، فالمسألة هي مسألة اهتمام. إسباغ الوضوء والتبكير إلى المسجد وحضور القلب في الصلاة من أسباب دخول الجنة،